والله ما لقناش حد، ودي احنا بندور وبعتنا نبحث ومش عارف ايه، وبعتنا الواحد قال ده انا مش قادر اجي. فالباشا يقعد محتار علشان يحتاج لواحد لا موهبة له الا في ان الله اقدره بالحاجة الى المال في ان يعمل هذه العملية، ويجي يعمل العملية كده ويؤدي له ده. اذن فالذي عمل له العملية دي في هذا الوقت فاضل عن الباشا، والباشا لما جه يديله الفلوس فاضل عنه. إذن فكل واحد في الكون مفيش حد ابن ربنا لم يتخذ صاحبة عشان يجاملها ولا ولد، كلنا أبناء الله. ولكن الله نثر مواهب الفضل في الناس عشان ده يبقى عنده شيء ولا عندهش التاني، يبقى كلنا محتاجين لإيه؟ لبعض. الآية اللي تعرضت لهذا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قسمناها ازاي؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ما تفهمش الا ان الغنم سخر الفقير، لا يكون. والفقير ساعة ما خد الاجرة كده كان مسخر الغنم، هو عمال بيحسب له وعمال بيتعلم عشان ياخد فلوس، برضه مسخر له. يجي مثلا العالم اللي يقعد 20-30 سنة يحضر العلم ويمتحن ويزلزله ويسقط فيه ويعمل ويعنده واهله يتعبوا، وبعدين يجي واحد في عرض الطريق كده يروح ساله سؤال يقوم يجول ياخدش منه حاجه. اخده ساعه ما سالني السؤال انا كنت مسكر له 20 سنة عمال ابص له في الكتب وابص له في العلم واحضر عشان لما يجي يسالني ابقى جاوب. احنا ضربنا مثل مرة باخس الصناعات في عرف البشر، وان كان ما في الصناعة خسيسة، الخسيس العامل الذي لا يدخل صناعته، انما اي عمل ما فيش فيه خسة ما دام عمل يقوت الانسان ما فيش فيه خسة. وقلنا الراجل اللي بيمسح الجزم دي ادي ادنى حاجة، بتقعد كده وتفرق ويمدلك رد رجلك وهو قاعد يمسح لك الايه الجزم. اللي يبص يشوف يقول يا سلام، شوف ده قاعد القعدة ازاي وده قاعد يمسح له الجزم، نظر انني فاضل عليه. اقول له يا سلام لو هو شفت انت وسألت قلت له من اين اتيت بعلبة الورنيش دي، جبتها منين؟ والله جبتها من فلان، ما افتكرتهاش الا ساعة ما عزتها. لو عرفت دي اتعملت ازاي لعرفت ان الدكاترة اللي بيبحثوا في الكيمياء وبيبحثوا في الارض وبيبحثوا في المواد وبيبحثوا في الصناعات وبيبحثوا في استطراق المعادن قعدوا داكم على ما يجيبوا لك الشوية الورنيش دول علشان تبقى انت تمسح فيه الجزمة. فهم طول المدة دي الجامعات والعلماء بكبرياء والممولين اللي مولوا العملية دي والصناع اللي صنعوا الآلات، كل دول كانوا مسكرين ايه لحضرتك علشان لما تعوز علبة الورنيش تروح تجيبها. بس الناس ما نظرتش في الوقت ده الا انني مسكرك عشان تمسح لي الجزمة، انما تسخير التانيين ما حدش شاف. الحتة القطيفة اللي بتلمع بها لو عرفت جات ازاي دي، شوف الزراع اللي زرعوا القطن بقى وتعبوا قد ايه على ما زرعوه وطلعوه، واللي خدوا حلق واللي خدوا عمل مش عارف غد واللي خدوا عمل قماش واللي خدوا والعلماء والدكاترة والمصانع، كل دي كانت مسخرة عشان تجيب لك حتة القماش ده اللي انت بتلمع بها الجسم. يبقى انت ما تنظرش الى انك مسخر له النهاردة، انظر اليه وانهم ايه مسخر لي ليتخذ بعضهم بعضا. بس بعض مين؟ مين اللي هيتخذ التاني سخريه؟ كلنا بنتخذ بعض سخريه. ساعه انت مطروح لاي صنايع في الحاجه اللي يتقنها انت هو مسخر لك، وهو لما يجي لك في الحاجه اللي ما يعرفهاش يبقى انت مسخر له. يبقى كل واحد من الناس مسخر لغيره فيما لا يجيده ومسخر لغيره فيما عمل. العمليه دي ليه؟ عشان العالم يعمل ايه؟ يتوازن. بس ربنا ما عملهاش طبيعة كده بإن لا يبقى في مهنة كده ومنها مثلا، لا، الذي يرضى بقدر الله في أدنى المهن ويعتبرها أنها ربنا ادال العافية وقاعد بيشقى وبيعرق وبياكل بقى مش عارف. ولذلك لما يجي واحد يفتخر عليه يقول لك يا ابني أنا باكلها بإيه؟ يا سلام قلبيا يعني. فاللي يرضى بهذا ربنا يقول له والله ما دمت قد رضيت قدري بهذا لأرفع عنك بها ربحة. الناس يستعجلوا لك ولذلك ده كم شيال ده كم مش عارف إيه ده أيوه كان بس رضي وأتقنه وعمله. اللي يتعب 10 سنين بإخلاص في أي عمل ربنا يسيده بقيت عمره. واللي يتعب 20 سنة بإخلاصه في عمله ربنا يسيد أبنائه، واللي يتعب 30 سنة في عمره بإخلاصه سيد أحفاده. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا. يبقى قيمته كل امرئ ما يحسنه، وإياك أن تنظر إن دي أعلى منك، مفيش أعلى وأوطى، إنما فيه متقن لعمله وفيه غيره إيه متقن لعمله. بس أنت بتنظر إلى زاوية واحدة، ولكنك لو نظرت إلى مجموع الزوايا لوجدت الحق عادل في تقسيم المواهب على الناس، عشان كل واحد يبقى مسخر له الغير، وهو مسخر لمين؟ مسخر للإيه؟ للغير. تبقى لما تشوف واحد في أي إيه وعدتقول هو أنا أحسن منه، دور هو شوف أحسن منك في إيه، لازم له زاوية إيه؟ ولذلك احنا عملنا قضية زمان كده معادلة، مجموع كل إنسان يساوي مجموعة كل إنسان. ده واخد في الصحة 10/10، وده واخد في 3/10، ولكن ده واخد في الغنى مش عارف 5، وده واخد في الذكاء مش عارف ايه، وده واخد في قوة العضل قد ايه، وده واخد في راحة البال قد ايه. لما تمسك المجموع اهو يطلع المجموع كله ايه؟ واحد، لأننا كلنا عبيد الله وليس فينا أحد من أبنائه. هنا العلماء لما تعرضوا للأيتين دول، الآية الأولى أن الله رفع البعض على البعض، ولم يقل بعض مين ولا بعض مين، بقى كل بعض هو مرفوع وكل بعض مرفوع عليه، هذه واحدة عشان يتخذ بعضهم بعض إيه سخرية، لأن لو ما كانش كده ما حدش حي إيه ما حد حركة الحياة هتقف، خلي كل الناس يبقوا دكاترة كده. طب ومين يعمل الأعمال التانية بقى؟ نبقى نقول لهم يلا نقسم كده الدكاترة دول، يجي يوم واحد منهم يكرسوا الشوارع، يبقى تفضل بقى ولا ايه؟ لا، لازم ربنا يعملها حاجة، عشان عندك عيل عايز تاكل، عندك بطن عايز تاكل، عايز تنكسي، عايز مش عارف، تبقى الحاجة هي اللي عملت ايه؟ هي اللي فرضت عليك انك انت تعمل ايه؟ في حوالي فإن رب الله منها رزق الحسن ويسيدك بعد ذلك عليها. الآيتين الاثنين دي آية، والآية الثانية اللي هي ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، الآية دي ما فيش ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فبعض العلماء جه في نطاق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. قال لك يعني لما ربنا فضل ناس على ناس بالرزق، ما شوفناش واحد جه في الرزق اللي ربنا فضله وراح مبعتره على مين؟ على مماليكه. طب يعني عايز ايه؟ يعني عايز اللي ربنا فضله باذن يبعتره على مماليكه؟ مش الآن مش جال كده ليه؟ لان لو كان الله يعيب عليه أنهم لم ينصروا ما فضلهم به الله على ممالكهم ما كانتش تنفع بالاستدلال، لأن ربنا بيستدل بالآية دي على إيه؟ بيقول عاملوني كما تعاملون أنفسكم. أنا هسألكم سؤال، إذا كان الله قد فضل بعضكم في الرزق وعنده ممالك بيخدموه عبيد، فهل ذلك الإنسان اللي فضل بالرزق بيجي كده يتطور ويروح جايب الرزق وقسمه بينه وبين الله المماليك؟ ابدا ما بيحصلش. طب اشمعنى بقى ربنا والاصنام بتاعتكم خدتوا حق ربنا ورحتوا ناطرينه على الاصنام؟ ده انتوا في نفسكم اللي تملكوه ما تدلوش للعبيد بتوعكم، فانتوا تسمحوا لنفسكم ان تاخدوا حق ربنا في الالوهيه والعبوديه وهو الهكم وتنطروه على الاصنام والاوثان؟ ده انتوا ما بتعملوهاش في نفسكم، ما بتعملوهاش. ولذلك حتى هيقول في آية ضرب الله مثلا في أنفسكم، من أنفسكم ربنا ضرب لكم مثلا من إيه؟ خلكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم. قولولي كده، هل فيه واحد رزقه الله رزقا فجاء لمواليه ومملكه وقال يا شيخ أنا ربنا رزقنا كده يلا ننطر؟ قال لك لا مش حاجة، إما بتديله أنا بديله على التبادل لما يعمل لديه. يبقى هي دي المطلوبة بقى، مش مطلوبة تفضل بقى، مطلوب ايه؟ انك تبادل، تبادل منافع. لكن انتم ما عملتوش كده، طب ازاي رضيتم انكم تاخدوا حق ربنا في فضل العالي وتدوه للاصنام؟ ده انتم ما عملتوش كده في نفسكم. يبقى ربنا بيقول انا بضرب لكم مثل من ايه؟ من انفسكم. الممالك بتوعكم او العبيد بتاعكم اذا كان ربنا رزقكم حاجة ارادتم شيئا من رزقكم عليهم بدون تبادل منافع؟ لا ما حصلش. طب ليه بقى بتاخدوا حقوق ربنا في الالوهية المطلقة وتدوها لمين؟ وتدوها للأصنام، ده انتم عملتوش دي في نفس ايه؟ في عبيدكم ولا في مواليكم. يبقى ربنا بده يحتج بأنهم لم يعملوا. لو كان عايز منهم ان يعملوا ما تنفعش الحجة. يبقى الآية دي جاية لقطة ايه؟ انكم تعاملون الله بغير ما تعاملون به انتم. فلو كان عندكم رزق واسع لم تنصروا الرزق على عبيدكم. ليه؟ لان ده بتاعكم وتدهنون ليه الا بتبادل منفعه. اما انت مش معنى خدتوا حق الالوهيه وحق العبوديه وحق الطاعه وحق القربة وحق الذبيح وحق مش عارف الناس للاصنام، خدتوا حاجه من ربنا، ده انت ما بتعملوهاش لنفسكم. يبقى دي تيجي الحجه ولا ما تجيش الحجه؟ يبقى هنا لقطه وهناك لقطه. والله فضل بعضكم على بعض، اي بعض واي بعض عرفهمنا، كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه اخرى. فما الذين فضلوا براد رزقهم، يعني بينصروا رزقهم على ما ملكت ايمانهم، ما حصلش دي منكم. يبقى ما يصحش ما دام ما عملتوهاش فيما تملكون وتردوه على من لا يملك، يبقى ما خدوش حق ربنا في الطاعه والعبوديه والالوهيه وتدوه لمين؟ وتدوه للايه؟ للاصنام. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. انت عملت سويه بين الله وبين الاصنام، وقلت شركاء لله زي ما نعبد ده نعبد ده، وقال ده كذا وده كذا، انتوا ما بتعملوش كده في نفسكم. افبنعمه الله يجحدون؟ الله، ده الرزق ده جاي من مين؟ ده من الله. ومع ذلك كونوا من الله ما قالكوش الجهل للناس بدون ايه؟ لا، ده لما يطلب منك ان تعطي اخاك المحتاج شيء فوق ما فرض من زكاه، يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بقى هو واهب الرزق ويطلب منك انك انت تقرضه؟ ايوه، احترم عملك، احترم ملكيتك اللي وهبها، ما رجعش في الهبه. بس بيقول لك اخوك محتاج حاجه، سلف اقرضه. شوف بقى اللي بيقترض مين؟ ليه؟ قال لك لان الذي يقرض بيخاف على امكانيه الاداء من المقترض، يقدر يسد ولا ما يسدش. فلكن لما تدي لربنا تبقى تثق في انه يقدر انه يديك. يقدر انه يديك. أتى بنعمة الله يجحدون. إيه يجحدون إزاي؟ قال لك النعمة اللي ربنا اداها لهم كتموها في نفسهم ولا يعطوها للغير إلا في مقابل. فكان من الواجب أن يشوفوا صاحب النعمة له اللي وهب النعمة ولا يدوش حقه في الألوهية لمين؟ لغيره من الأصنام والإيه؟ والأوثان. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين ما حصلش أن الذين فضلوا ردوا رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ ياخدوا نعمة ربنا ورزقه وبعد ذلك أنا ما بطلبش منه أنهم ينصروه على الغير، وبعد ذلك يعاملوا ربنا هذه الإيه المعاملة، هذا وإيه هذا؟ جحد لنعمة الله. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. إذا الحق في الآية الأولى قننا قمة العقيدة في أننا لا نعطي شيئا الله جعله لنفسه من العبودية ومن الطاعة ونديها لمين؟ لغيره. إذا صحت قضية القمة دي صحت كل قضايا الكون. بعد ذلك يقول لهم أنتم، أنا خلقتكم خلفاء في الأرض وخلقتكم خلفاء في الأرض، بس أنا خلقكم من واحد، وخلقت من الواحد إيه؟ الزوجة بتاعته، وبعدين تكسروا وبقيتم ايه؟ وبقيتم انتم. اذا استمرار بقائكم خاضع لامرين. الامر الاول بقاء النوع، الامر الثاني استبقاء الحياة. استبقاء الحياة في الارزاق اللي بيرزقها على العالم، بناكل ونشرب ونيني عشان نستبقي ايه؟ طب وبنتجوز ونجيب عشان ايه؟ عشان نستبقي النوع. يبقى في شيء لاستبقاء الحياه وفي شيء لاستبقاء النوع. فلما تكلم عن استبقاء الحياه في الرزق

طيب على أول. احنا دلوقتي انسان العالم مثلا كم مليون؟ ايه 50,000 مليون ولا مثلا ايه؟ 2 مليون. الاول وايه ال 2 مليون؟ مليار. كويس كده. طب ومن قرن كانوا كام؟ مليار. طب ومن قرنين كانوا كام؟ ومن 3 قرون كانوا كام؟ ومن 4 قرون كانوا كام؟ اذا كل ما بتتقدم في الماضي بتنقص. هل كده؟ نقعد نقصها كده لحد ما تبقى 100 يا شيخ عشان ما نتعبش. احنا هنقعد نقلها كده. خلوهم بقوا 100. وقبل كده كانوا كام؟ كانوا 50. وقبل كده كانوا كام؟ وقبل كانوا كده كام؟ ما فيش، ما يجيش من واحد، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر. يبقى لازم اقل التكاثر من كام؟ من 2. يبقى لما تقعد تنقطها كده هتنتهي الى ايه؟ الى 2. اذا قول الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كلام صح. والاستقراء الاحصائي لازم يكون كده، لازم يبقى كده طبيعي. ما دام كل ما بنه كل ما بنمشي بتقل، قللها قللها قللها، هتفضل على مين تصفصف؟ على مين؟ على 2. طب والاثنين دول اجتمعوا عشان يجي، طب ومين اللي جاب الاثنين بقى؟ يبقى اذا فيه خالق وفيه مخلوق وفيه مخلوق. وبعدين قال ايه؟ شوف الامتنان. طب ازواج كويس، بس قال من انفسكم كمان. الله. طب ما كان يقدر يخلينا زوج من جنس ثاني؟ قال لك ما كانش دين بقى الانس ما يتمش، لان الف الانسان بجنسه. طب يعني امال هيجيب لنا ايه يعني؟ يجيب بقى للانسان ابهينه فرسه؟ هما لا، لازم يبقى ايه؟ من جنسه. اشترك في اشياء واختلف في شيء. الاشتراك معين على الالتقاء والمواد. الشكل واحد والقالب واحد والعقل واحد والتركيبة واحدة والاجزاء واحدة، عيون ومش عارف ايه، ونمشي وناكل ونشرب ومش عارف ايه، وان اختلفوا في ايه؟ في شيء واحد. يبقى فيه جنس يجمعهم وفي نوع ايه؟ يفرقهم. علشان ايه؟ يجي التكامل. يجي ايه؟ التكامل. ويمكن يبقى مثلا انثى وتبقى ذكر، ولا ذكر وينقلب انثى زي ما بنشوف. ويخلق الاحتياط، يخلي الراجل اللي هو عنصره رجوله قال له بيز. طب بيز هيبقى هيرضع؟ له بيز. قال لك من الممكن ان يكون فيه خلقتين الاثنين، وبعدين وبعدين يبقى يتحول. يبقى اللي يتحول ما نقدرش نشرح له بقى نعمل له بيز تاني، هو جاهز الحكايه. الله، ايه التركيب ده؟ تركيب حكيم، تركيب عالي. فاذا من انفسكم يعني ليزداد انسكم ببعضكم. ما حطتش. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن قصة سيدنا سليمان وقصة الهدهد، حينما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، عمل استعراض أم شاف مكان الهدهد خارج. ده يدلك على أن الرئيس الأعلى لازم يتفقد كل إيه؟ يتفقد كل حاجة ويعرف اللي غاب واللي راح ويشوف اللي يقظ قد إيه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لكن عدالة الإنسان ده كلام سلطان الملك. لأعذبنه عذابا شديدا أو لإيه؟ أو لأذبحنه. سلطان الملك ده، وبعدين هات بقى سلطان الرسالة رسول. أو لأتيني بسلطان مبين يبدا حجة بقى إنه هاب يعني كده. الله. يبقى جمع بين إيه؟ جمع بين الاثنين. كلمة لأعذبنه عذابا شديدا، قالوا ما هو العذاب؟ قال أن يضعه سليمان في غير جنسه. إذا الوضع في غير الجنس يبقى إيه؟ يبقى عذاب. يبقى كونوا من أنفسكم يبقى ده إيه؟ يبقى رحمة من أنفسكم. الآية الثانية بقى جاب لنا العلة لتسكنوا وإيه؟ وبعدين مودة. لو نظرت إلى هذه العناصر الثلاثة لوجدتها عناصر استبقاء الزوجية. لأن معنى لتسكنوا إليها، من أنت لا تسكن إلا إلى من يريحك وإلى تطمئن إليه، ويبقى أهي دي أسعد حاجة إن أنا أسكن إليه. طب افرض بقى إن السكن قلقان شوية، النفس مش أم قال لك يبقى بينكم مودة كما يكون بينك وبين الأجنبي. طيب مودة ما عادتش ما عادتش تنهض بخدمة راجل ولا عادت مش عارف ايه، يبقى فيها رحمة بقى. الله الله، يبقى كم مرحلة؟ ده سكن، هو ده الأول. وبعدين السكن قدر انكم قضيتوا لبعض وقعدتوا لبعض عشرة كويسة وقعدتوا، يبقى فيه مودة على الأقل ما تقطعش. طب ما فيش مودة ما تقدرش على حاجة، يبقى يا رحمة منها لك وترحم ضعفك وترحم انك ما عندكش قادر على حاجة وما عندكش، يبقى رحمة منها. او هي ما عليكش تكتيك في اي حاجة او تقوم بخدمتك، يبقى رحمة منك. يبقى ثلاث عناصر في ايه؟ سكن. فان تعذر ان تكون سكنا تطمئن اليه وترتاح عنده من حركة الحياة في الخارج، يبقى على الاقل يبقى فيه ايه؟ مودة. طب ما فيش برضو ما عادش تنفع على حاجة وهو ما عادش ينفع على حاجة، يبقى لازم عنصر الرحمة يتدخل هنا. ثلاث ايه؟ مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم، المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزوجت بكلمة مش كده؟ لكن لما تيجي تفارق، لا، اللي هيقدر السكن وزهق مره كده وبتاع وحاجات زي دي وطلق، نقول له يا اخي يبقى بينكم موده عشان العيال، عشان العشره القديمه، عشان اهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ من الموده. ما الجسم ما عادش بتكفيني مش عارف ايه وما عادش عمري، يقول له يا اخي خليك في قلبك بقى ايه؟ خلي قلبك راح. ان امتد لا سكن ينفع ولا موده ولا رحمه، اظن الاستبقاء يبقى صعب. يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل، وكون شرع الطلاق قال برضه هو ابغض الحلال عشان لا تذهبوا اليه الا ايه؟ الا مضطر. وهات علاقه زوجيه ان كانوا سعداء يبقى يسكنوا اليها وتسكنوا اليها، وقد افضى بعضكم الى بعض قاعدين مرتاحين 24 شيء كده، تحترم مقاييس الود بقى للمرحله الثانيه. ما فيش يبقى عندك في قلبك رحمه وهي في قلبها ايه؟ إذا امتنعوا الثلاثة دول يبقى تنفع المعايش؟ ما تنفعش المعايش، يبقى لازم تشريع الطلاق أمر ضروري ولا لأ؟ ولذلك يقول لك إزاي؟ إزاي يعيش مش عارف إيه وتعبان وبعدين يطلقها؟ يقول له لا سكن ولا مودة ولا رحمة، يبقى إيه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم إلى آخره، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الأولى للاستبقاء، والحفدة الحلقة اللي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب الحياة، ولكنه يرى الموت يختضر اناسا وياخذ اناس، بيشوف الناس عمالين كل يوم يتساقطوا. اذا فايمانه بالموت إيه؟ مساله محققه. لكنه يحب الحياه، فاذا ما ايقن انها تفوته في نفسه اراد ان يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان، اقول لك عشان ابنه ذكر وبتاع ومش عارف ايه، ويقعد بقى يخلع عليها الايه. طب واذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الاول وبقى له ابناء، يوم لما ينزلوا من الابن ابن، يبقى استبقى الحياه له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ابني يا انا بعدما اقضي، كان الاسم ايه؟ بقى موصول. دي نظره الناس، نظره الناس. فبقول ورزق لكم بايه؟ بنينا وحفظه. كلمه بنين وحفظه دلتنا على انه يجب أن يحرص الناس، الأزواج يعني والزوجات والبيوت، تحرص على اندماج الأجيال، زوجين وأبناء وإيه وحفلة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل إدراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله، فلما ينقط من الجو اللي حوله. ولذلك لما يكون العيل الصغير ملوش اخوات بيسمع منهم يا بابا ويا، لازم نلقاله يا بابا وايه ويا ماما، ما يعرفش كده. لكن لما يكون في اكتر منه شغل يا بابا يا ماما، هو بطبيعته هي ايه؟ هياخدها وايه وينقلها. يوم الولد الحفيد